أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إيران. أحسن الله. لا إله إلا الله. هذه سورة الحشر، سميت بذلك لقوله لأول الحشر، وهي مدنية أي نزلت بعد الهجرة على المصطلح المشهور. افتتحت هذه السورة بالتسبيح، بالخبر عن تسبيح العوالم السماوية والأرضية. سبح لله أي نزه الله وقدس الله وأثنى على الله ما في السماوات وما في الأرض. العوالم كلها تسبح بحمده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم، القوي الغالب سبحانه وتعالى. ثم يذكر تعالى ما فعله ببني النضير من اليهود الذين خانوا الله ورسوله ونكثوا العهد، أخرجهم من ديارهم لأول الحشر. قال الله: ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أن يخرجوا، لأنهم لديهم قوة ومنعة وحصون، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظنوا أن حصونهم تمنعهم من نقمة الله بهم. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. أتاهم الله لأن سلط عليهم رسوله والمؤمنين، ولعلهم ما ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغزوهم ويحاصرهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ألقى الله في قلوبهم الرعب، فغزاهم المسلمون وحاصروهم حتى اتفقوا مع الرسول على الجلاء، على أن يرحلوا ويأخذوا ما قدروا عليه من أموالهم إلا ما يتعلق بالحرب من السلاح والكراع. وصاروا يهدمون بيوتهم ليأخذوا بعض ما فيها من أثاث من أبواب ونحوها، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، تفكروا وتذكروا واحذروا، فإن هذا فعل الله بمن عصاه. فاعتبروا يا أولي الأبصار. فإن سنة الله ماضية في الكافرين، وهي الهلاك والدمار والخزي والعار في الدنيا والآخرة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال الله: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، وهو الرحيل من ديارهم، لولا أن الله كتب الجلاء عليهم لعذبهم في الدنيا بالقتل على أيدي المؤمنين، أو بعذاب ينزله من السماء، أو يخسف بهم الأرض كما يشاء، لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. لكن اقتضت حكمته أن يرحلوا من ديارهم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم، ذلك بأنهم شاقوا الله، هذا هو سبب ما حل بهم، أنهم شاقوا الله، عادوا الله وعادوا الرسول والمؤمنين وآذوهم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فعلى الناس أن يحذروا من أسباب عذاب الله، أن يحذروا من مشاقة الله ورسوله. من يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم قال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها. لما حاصرهم المسلمون، حاصروا بني النضير حتى اضطروهم للجلاء، كانوا يراغمونهم، فكانوا يقطعون النخيل، نخل بني النضير، يقطعونها إرغاما لهم. فكان اليهود يقولون: كيف هذا إفساد، كيف تقطعون النخيل وهي شجرة، أشجار مثمرة مفيدة؟ فرد الله عليهم بقوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ما فعله الرسول المؤمن من قطع أشجار اليهود هذا بإذن الله وحكمه، وحينئذ ففيه الصلاح. ولا ريب أن إتلاف أموال الكفار مراغمة لهم إنه خير، وهو من الجهاد. نعم يا محمد. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السهدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الحشر وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الآيات. هذه السورة تسمى سورة بني النضير، وهم طائفة كبيرة من اليهود في جانب المدينة وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، ثلاث طوائف حول المدينة من اليهود: بني النضير هؤلاء، وبني قينقاع، وبني قريظة. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وادعهم، أي عاهدهم على المسالمة، ألا يحاربوه ولا يعينوا عليه. وكل هؤلاء قد نقضوا العهد وصاروا إلى ما صاروا إليه من قتل وتشريد. نعم. صلى الله عليه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة كفروا به في جملة من كفر من اليهود، فهادن النبي صلى الله عليه وسلم طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة. فلما كان بعد وقعة بدر بستة أشهر أو نحوها، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري. صلى الله عليه. عمرو بن أمية الضمري. قالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك. فخلى بعضهم ببعض وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أيكم يأخذ هذا الرحى فيصعد فيلقيها على رأسه يشتخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم: سلام ابن مشكم، لا تفعلوا، والله لا يخبرن بما هملتم به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور إليه من ربه بما هموا به، فنهض مسرعا فتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه، فقالوا: نهضت ولم نشعر بك. فأخبرهم بما همت يهود به، وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدت بعد ذلك ضربت عنقه. فأقاموا أياما يتجهزون، وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول: ألا تخرجوا من دياركم، فإنما يا ألفين يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قال له، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونهضوا إليهم، وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء، وأقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة، واعتزلتهم قريظة، وخانهم ابن أبي وحلفاؤه من غطفان. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق، فأرسلوا إليه وحرق أحسن

المؤمنين بسبب بغيهم على إخراب ديارهم وهدم حصونهم، فهم الذين اجنوا على أنفسهم وصاروا أكبر عون عليها. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي البصائر النافذة والعقول الكاملة، فإن في هذا معتبرا يعرف به صنع الله في المعاندين للحق المتبعين لأهوائهم الذين لم تنفعهم عزتهم ولا مناتهم قوتهم ولا حصنتهم حصونهم حين جاءهم أمر الله، وصل إليهم النكال بذنوبهم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن هذه الآية تدل على الأمر بالاعتبار، وهو اعتبار النظير بنظيره وقياس الشيء على ما يشابهه والتفكر فيما تضمنته الأحكام من المعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة، وبذلك يكمل العقل وتتنور البصيرة ويزداد الإيمان ويحصل الفهم الحقيقي. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع ما يستحقون من العقوبة، وأن الله خفف عنهم، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه عليهم وقدره بقدره الذي لا يبدل ولا يغير لكان لهم شأن آخر من عذاب الدنيا ونكالها، ولكنهم وإن فاتهم العذاب الشديد الدنيوي فإن لهم في الآخرة عذاب النار الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا الله، فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم انقضت وفرغت ولم يبق لهم منها بقية، فما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وعادوهما وحاربوهما وسعوا في معصيتهما، وهذه سنته وعادته في من شاقه. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ولما لام بن النضير رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في قطع النخيل والأشجار وزعموا أن ولما لام بن النضير رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في قطع النخيل والأشجار وزعموا أن ذلك من الفساد وتوصلوا بذلك إلى الطعن بالمسلمين، أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو إبقائهم إياه إن أبقوه فبإذن الله وأمره وليخزي الفاسقين، حيث سلطكم على قطع نخلهم وتحريقها ليكون ذلك نكالا لهم وخزيا في الدنيا وذلا يعرف به عجزهم التام الذي ما قدروا على استنقاذ نخلهم الذي هو مادة قوتهم واللينة تشمل سائر النخيل على أصح الاحتمالات وأولاها. فهذه حال بني النضير وكيف عاقبهم الله في الدنيا. ثم ذكر من انتقلت إليه أموالهم وأمتعتهم إلى أحسن الله.